اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. يا بدر تيم يا بدر تيم، من حاذا قول لك مالي، ماذا يعاب ماذا يعاب درع العلا كما Thank you. الله.